السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا أحبابي نحاول الاقتراب من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا بنحاول نشوف أهم الملامح المتعلقة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كلما نزداد معرفة به صلى الله عليه وسلم كلما ازدادنا حبا له، وهنا يكمل الإيمان. وكلما قرأنا في هديه وطبيعة حياته كلما سهل ذلك علينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا من اول رمضان ماشيين فيما يتعلق بسلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقياته مع الناس، وحابب النهارده اننا اعمل فصلة شوية ونشوف بقى سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى، ازاي النبي كان بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وربنا يعيننا في الدروس اللي جاية دي نقف مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية. ويمكن على رأس الأمور اللي أنا حابب أن أنا أبدأ بيها علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وبخاصة مع دخول شهر رمضان بيبدأ كتير من الدعاء إلى الله عز وجل، محاولة أنهم يشجعونا للقراءة، وانت لازم تختم. والشافعي رضي الله عنه كان بيختم ختمتين، ختمة الصبح وختمة بالليل، وإن ما كنتش هتختم في رمضان 30-40 ختمة فانت كده إن شاء الله من أهل جهنم وبئس المصير، ولازم تشد حيلك. فاحنا ذات نفسنا بيحصل عندنا اضطراب، طب اعمل ايه؟ هو الشيخ قال لي ان لازم نخدم 30 ختمة في رمضان، طب انا هو الافضل ان انا اقرأ بسرعة وحسن كتير، والافضل ان انا اقرأ واتدبر واتفهم؟ انا هحاول اجاوب على السؤال الشائك ده اللي شاغل بال كتير من الناس مع دخول رمضان، ونشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن. تعالوا مع بعض نروح لأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس اللي خلطت النبي وقعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسألهم كيف كان حال النبي مع القرآن. هنلاقي أول أنموذج من النماذج بيحكي لنا حذيفة رضي الله عنه، وهو بيحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، فبيقول: صليت ذات يوم القيامة مع رسول الله أنا وهو. يا بختك يا بختك يا حذيفة، والله يعني تخيلوا أنت تبقى جاي تصلي التراويح تبتلب واحد زي، يعني شوف البلاء اللي احنا واقعين فيه. حذيفة رضي الله عنه راح يصلي قيام الليل، يصلي مع مين؟ شايف المكانة، بيقول أنا والنبي بس، يعني أنا والنبي بس بنصلي مع بعض قيام الليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا. يعني ايه مترسلا؟ ودي اول كلمة معانا النهاردة تبين لنا حال النبي مع القرآن. يقرأ مترسلا، يعني ايه مترسلا؟ واحدة واحدة على مهله، مش بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، يقرأ مترسلا. والله ما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، فسبح باسم ربك العظيم. يقف صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان ربي العظيم، استشعر إن الآية فيها أمر من ربنا عز وجل، سبح، حاضر هسبح. ولا يمر بآية فيها تحميد إلا حمد، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الآية دي سمعناها كم مرة؟ كتير. ولكن النبي كان وهو بيقرأ يسمع ربنا بيقول له قل الحمد لله، فتلاقي النبي ايه وقف القراءة وقام قايل ايه الحمد لله الحمد لله. ولا يمر بآية فيها ذكر للجنة إلا سأل، أول ما تمر آيات الجنة يقف يا رب يا رب اجعلنا من أهلها يا رب. ولا يمر بآية فيها ذكر للنار إلا تعوذ، اللهم إني أعوذ بك من النار، يا رب اصرف وجوهنا عن النار. يبقى قراءة النبي هنا صلى الله عليه وسلم كانت قراءة بدون وعي وبدون فهم وبدون تعقل؟ لا، وإنما كانت قراءته صلوات ربي وسلامه عليه قراءة مترسلة متأنية. خدوا ده على جنب. وأما أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فإنها تحكي لنا حال قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة من القرآن حتى تكون أطول من أطول منها. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يقرأ مثلا سورة صاد. سورة صاد كم صفحة؟ سورة صاد 5 صفحات وسطرين 3. النبي لما كان يقرأها كأن النبي لما بيقرأها كأنها 10 صفحات. هو الطول ده يعني 5 صفحات أقرأهم مثلا في 10 دقايق النبي يقرأها في 20 وفي 25. ليه؟ لأنه ما كان من هدي صلى الله عليه وسلم القراءة السريعة السريعة السريعة السريعة السريعة السريعة، القراءة التي لا أستفيد منها ولا أتدبر في معانيها ولا أستفيد من الآيات. ولكن كان صلى الله عليه وسلم من هديه ودأبه أن السورة القصيرة تطول مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي قاعد يتأمل ويتدبر. علشان كده حضراتكم التأمل والتدبر اللي كان في القراءات بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم دي هي اللي خلت النبي شاب. أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله أراك شبت، أنا شايف الشيب في لحيتك. قال والله يا أبا بكر شيبتني هود وأخواتها. إمتى الإنسان بالفعل القراءة تخليه شيب؟ لما تكون قراءة متدبرة متأنية يستطيع الإنسان من خلالها فهم الآيات ومعرفة الآيات ومعاني الآيات، والآيات دي تهز في كيان الإنسان وفي مشاعر الإنسان لدرجة أن النبي من شدة الخوف من الأهوال اللي ذكرت في سورة هود النبي صلى الله عليه وسلم شعره شاب. فكانت قراءته قراءة متأنية. ونموذج آخر من علاقة النبي بالقرآن، يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقرأ القرآن وإني أسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل. عارف حضرتك كده بعد الفطار لما بتقوم تعمل كوبايه شاي وتحط المية على النار شوية وتلاقي إيه اللي بيحصل؟ بتسمع إيه؟ صوت الغليان ده، غليان المية ده اسمه أزيز. فهو بيقول أنا دخلت من شدة خشوع النبي في القراءة وتدبر النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، النبي عمال وهو متأثر بالقراءة عمال يبكي، البكاء مش طالع من البكاء طالع من صدره صلى الله عليه وسلم، ولصدره أزيز كأزيز المرجل. يبقى كانت قراءته متدبرة متأنية. أحد الصحابة بيحكي لينا حكاية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول، والحديث مروي من طريقين، طريق أم هانئ اللي أخت سيدنا علي بن أبي طالب وكان بيتها قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها قريب من المسجد، فكانت بتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهو في المسجد. والرواية الثانية رواية دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتح مكة وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكوا حكاية أم هانئ بتقول إيه، كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يرجع القرآن. ونعرف يعني إيه يرجع دلوقتي. والرواية الثانية والله كنت مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وهو يقرأ القرآن، يقرأ بسورة الفتح يرجع بقراءته، فما كان أجمل صوته صلى الله عليه وسلم. الروايتين هنا اتفقوا معنا على معنى مهم جدا. المعنى ده معنى الترجيع بالقرآن. ما معنى الترجيع بالقرآن؟ هل معنى الترجيع بالقرآن إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة علشان يفهمها؟ والفهم هنا هو فهمها، ولكن الفهم هنا ليتدبر فيها أكثر، ليتعقل معناها أكثر، ليطبق بعد ذلك الآية. ده معنى من المعاني اللي ذكره أهل العلم. النبي عمال يكرر الآية ويعيد ويزيد ويكرر، علشان كان أبو موسى الأشعري يقول تكرار الآية كمضغ التمرة. في واحد لما يجي يأكل تمرة كده بيزلطها، يعني تعرفين يعني، وفي بعض الأوقات بالنواة بتاعتها كمان. في واحد لا، هو بياخد التمره كده ويقعد يمضغ فيها يمضغ فيها يمضغ فيها يمضغ فيها. فسبحان الله كل ما تمضغ التمره اكتر حلاوتها بتطلع في بقك اكتر. سيدنا رسول الله كان بيقرا القران كده، لما يجي يقرأ الآية يكرر ويعيد مرة واثنين وثلاثة، وتلاقي يعني سبحان الله الآية كل ما انت بتعيدها أكتر وبتقرأها أكتر بتنور أكتر في حياتك، بتنور أكتر في حياتك. أحد مشايخنا الكرام كان يقول لي والله يا ابني أنا لما باجي أقرأ القرآن أنا ما بحبش أقرأه بسرعة بسرعة زي ما الناس بتعمل، أنا ممكن أعيد الآية 4-5 مرات. ويقول لي على فكرة هو ده ده ده أستاذ دكتور في الجامعة، يقول لي والله يا ابني ما فيش مرة أعيد الآية مرة واثنين وثلاثة إلا وربنا بيفتح لي فيها بمعنى جديد وفتح جديد كل ما بعيد الآية. القرآن كده لازم يتقرأ كده سبحان الله. والمعنى التاني للترجيح هو حسن الأداء عملا بقول الله عز وجل ورتل القرآن إيه ترتيلا. يعني ده ما كانش بيقرأ كده مثلا إيه مثلا ومنهم من يسعون في هذا الزغل من جنة قال الذين أولي عملا ذقل إن فأولئك الذين طبع الله ولكل من تبعه أهوام والذين هتوا زادهم ودهم ودهم ودهم فلينظرون لساعة أن تدوم فقد جاء أشعى أطواب فأن لهم إذا جاءتهم شد ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله وصغف لذنب يكون منهم من أولي عملا تقول لكم وسأكم ما كانش بيقرأ كده أبدا. إحنا اللي بنعمل كده للأسف. أما سيدنا رسول الله فكان ملتزم بأمر الله ورتل القرآن ترتيلة، القراءة المتأنية لكتاب الله سبحانه وتعالى، القراءة دي هي دي اللي قلبك هينتفع بيها. عشان كده ربنا أمرنا رتل رتل، يعني وانت بتقرأ خلي الأداء بتاعك كويس، خلي قراءتك للقرآن طيبة، جود التلاوة. وده معنى الترجيع اللي قاله الحافظ ابن حجر، قال معنى الترجيع في قراءته صلى الله عليه وسلم يعني حسن الأداء وانت بتقرأ القرآن. لا لا مش ده، ولكن أدي القرآن بالأداء الجميل، بالأداء الطيب، بالأداء الحسن. ربنا بيقول للعبد المؤمن اللي مصاحب في القرآن في الآخر بيقول له ايه، اقرأ ها وايه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. احنا كل ده بنوصف بس قراءة النبي، لسه ما جيناش بقى للعمل بالقرآن في حياته صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يقرأ القرآن قراءته ما كانتش سريعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشغله أنا هختم قد إيه النهاردة، ولكن كان شغل النبي الشاغل القرآن أثر فيه بإيه النهاردة. علشان كده روي بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن فلربما قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله بآية واحدة يرددها. النبي خد الليل كله بيقرأ إيه؟ مش لازم تخلص لي 30 جزء النهاردة وأجيب ابني بقى، أجيب ابني اللي عنده 13-14 سنة أحكمه بفعل الشافعي. الشافعي كان الشافعي أهل اللغة وأهل العلم وأهل الإتقان، وراجل له كتاب في تفسير القرآن، وراجل يقرأ الآية كده يطلع منها 50 حكم. أنا النهاردة بقى الشافعي اللي تربى وسط العرب الأقحاح، فكان أصحاب كان صاحب لغة ويفهم القرآن وعايش مع القرآن للنهار. أجي أقول لابني إن ما ختمتش القرآن كل يوم مرتين زي ما الشافعي كان بيعمل فأنت لابني ولا عرفك، ورمضان ده عليك يا فاجر، ده انت الجهنم وبئس المصير. احاكم ابني للشافعي؟ لا، ده انا اخد ابني كده واطبطب عليه واقول له يا ابني عايزك تشد حيلك، انا ما يهمنيش هتخلص قد ايه، ولكن انا عايز ختمه منك في رمضان، الختمه دي تغير في سلوكياتك وتغير في حياتك. وما تنسوش ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرا القران كله في الليله الواحده، النبي راح يعاتبه، ايه اللي انت بتعمله ده، اقرأ القرآن في شهر، يعني يقرأ كل يوم ايه، كل يوم ايه، لانه لما يقرأ كل يوم جزء قلبه هيتحرك ولا مش هيتحرك، هيفهم. انما اللي بيقرأ كتير ده ما بيفهمش، مش هيفهم، عفوا انا اسف يعني، ولكن مش هيفهم المعاني بتاعت القرآن. الامر الثاني ودي نقطة مهمة جدا، قال له يا رسول الله النبي قوة، قال له خلاص في 20 يوم، قال له النبي قوة، قال له في 10 أيام، قال له النبي قوة، قال له في أسبوع، قال له النبي قوة، قال في 3، قال له النبي قوة، قال له إيه الضابط ده هيخلي حالنا في قراءة القرآن مختلف. قال صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ في أقل من 3. حديث في الصحيحين. اللي هيقرأه في أقل من 3 أيام مش هيفهم. وكأن النبي بيقول لنا إن المقصود من وراء قراءتك القرآن إيه؟ إنك تفهم. إنك تفهم. علشان كده إحنا بنقول كانت دي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاقي سبحان الله القراءة دي هي اللي كانت بتأثر، هي اللي كانت بتغير. سيدنا عبد الله بن مسعود قال واحد قال له أنا هبص بقى أنا بختم القرآن كل ليل، إحنا هنعمل إيه؟ هيضرب له تعظيم سلام ده. هقول ده أنت يا ابني عارف إيه؟ عارف عبد الله بن مسعود قال له إيه؟ هزا كهز الشعر. لا لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ما يكونش همك آخر الصورة، ولكن قفوا عند عجائبه. أقف مع عجائب القرآن، أقف مع قصص القرآن، أقف مع مواعظ القرآن، أقف مع عظات القرآن، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب. يبقى المقصود بالقراءة إيه؟ إنك تحرك قلبك بالقراءة. المقصود بالقراءة إحنا ممكن ناخد نص صفحة أقرأها بس كفاية، ولكن نص الصفحة دي هي دي اللي تغيرني من جوايا. وهختم معاكم بموقف واحد من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل في درس بكرة باقي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينه يقرأ ذات ليلة مر على قول الله عز وجل شأن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فافتكر في اللحظة دي حال سيدنا إبراهيم وخوف سيدنا إبراهيم على ذريته وعلى أهله. يا رب الفتن اللي كانت محيطة بالناس أضلتهم كتير، فيا رب حافظ لي على أولادي وحافظ لي على ذريتي. وقرأ قول الله عز وجل في شأن عيسى: يا رب، آية أواخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. وكان سيدنا عيسى بيقول لربنا إيه؟ يا رب يا رب يا رب اغفر لهم بقى، اغفر لأمتي فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيتين إيه القسم المشترك بينهم؟ الله ينور عليك، إن كل نبي بيدور على أمته وإن ربنا يغفر لأمته، صح كده؟ نبي الله إبراهيم ونبي الله عيسى. أم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلص الآية دي أم قايل إيه؟ هو ساجد: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. إيه موطن الشاهد؟ إيه موطن الشاهد؟ النبي استفاد من سيدنا إبراهيم واستفاد من سيدنا عيسى. طب يا رب دول بيسألوا كل واحد منهم بيدور على أمته، طب وأنا كمان بقى يا رب أمتي أمتي. شوفوا شفتوا اللفتة دي؟ يعني احنا كم مرة قرأنا الآية دي وكم مرة قرأنا الآية دي؟ مين طلع باللفتة الجميلة أو دي غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لأن كان هدفه دايما في القرآن أنا إزاي أستفيد من القرآن، إزاي أتدبر في القرآن، إزاي أتفهم معانيه. عباد الله، اللي بيقرأ القرآن وبيختم كل 3 أيام نقول له أنت من أفاضل الناس. حاول دايما بقدر المستطاع وانت بتقرأ يكون في فهم وتأمل وتدبر في المعاني، وما تنساش ان الغاية الكبيرة قوي التي من اجلها انزل الله القرآن هي قوله تبارك وتعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك. ها ليه؟ ليدبروا اياته. وما تنسوش ان ربنا قال: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وما تنسوش ان ربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بكرة إن شاء الله هنكمل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب ربنا، بعد ما وقفنا النهاردة مع أول نقطة ألا وهي كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. هذا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.